لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب في المحرمات في النكاح. باب في المحرمات في النكاح، يعني النساء اللاتي يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن، لأنه احنا في كتاب النكاح. من النسوة أو من النساء اللاتي لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج منهن، هذا هو المقصود بهذا الباب. باب في المحرمات في النكاح. قال المحرمات في النكاح قسمان. قال القسم الأول اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا. قال القسم الأول اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا، يعني هذا قسم أن التحريم لهن على التأبيد. سيأتي قسم آخر أن التحريم لهن يكون على التأقيد، يعني مؤقت. قال المحرمات في النكاح قسمان. القسم الأول اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا. قال وهن أربع عشرة، يعني 14 نسوة. قال سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى ولا تنكحوا الآيتين من سورة النساء. الآيتين من سورة النساء، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هاتان هما الآيتان المتعلقتان بالمحرمات من المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، يعني هاتان الآيتان اشتملتا على كل أنواع النساء المحرمات من النكاح. وإن كان سيأتي تفريع آخر في المحرمات المؤقتات إن شاء الله في محله. قال أولا اللاتي يحرمن بالنسب. قال وبيانهن كما يلي اللاتي يحرمن بالنسب، يعني بسبب النسب. بسبب النسب، احنا عندنا التحريم مجموع الموضوع التحريم، يعني بالنسب بالرضاع بالمصاهرة وفي داخل ذلك الملاعنة وبعض الفروع الاخرى او مسائل التفصيل الاخرى. يبقى عندنا اول نوع اللي هم المحرمات بسبب النسب. بسبب النسب او بالنسب، نعم. قال وبيانهن كما يلي. قال الأم والجدة، قال لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أول المذكورات أمهاتكم، والمقصود بالأم هنا الأم وإن علت. الأم وإن علت، يعني الأم والجدة وأم أم الأم والجدة والجدة الجدة وإن علت الأم وكل ما يكون لها أمهات، هؤلاء محرمات على الإنسان أن يتزوجهن. بتوصيف آخر، فالأم مش مجرد الأم المباشرة فقط، كل أنثى لها عليك ولادة وإن علت، كما قال العلماء هي كل أنثى لها عليك ولادة وإن علت. لها عليك ولادة يعني أمي هذه اللي ولدتني ولادة إيش مباشرة، أمي لها علي ولادة ولا لا؟ ولدت أمي. أم أم أمي لها علي ولادة، أنها ولدت أم أم أمي، وهكذا. فالأمهات محرمات. نعم. قال والبنت، يبقى نمرة اثنين البنت. قال وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن، لقوله تعالى وبناتكم، لأن دول كل بناتك، كل دول بناتك، بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وهكذا، وبنت بنت بنتك وبنت بنت ابنك وهكذا، كل البنات اللي ماشيين من أولادك محرمات، لا يجوز لك أن تتزوج بهن. ولذلك توصيف آخر، البنت اسم لكل أنثى يرجع نسبها إليك، اسم لكل أنثى يرجع نسبها إليك. بنتي نسبها يرجع إليه ولا لا؟ بنت بنتي نسبها يرجع إليه؟ هيرجع إليه باعتبار أمها، وإن كان ليس باعتبار مسألة العصبة ونحو ذلك. نعم. والأخت، قال شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم. الأخت بكل درجتها محرمة، الأخت لأم، الأخت لأب، فضلا عن الأخت الشقيقة. نعم. توصيف آخر للأخت، هي كل أنثى جاورتك في أصليك أو أحدهما، هي كل أنثى جاورتك في أصليك اللي هم أبوك وأمك، جاورتك فيهم، دي اسمها أختي. نعم. قال وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها، لقوله تعالى وبنات الأخت. قال وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه، لقوله تعالى وبنات الأخ. بنات أخويا وبنات بنات أخويا ونحو ذلك، كل ذول محرمات علي. قال والعمة والخالة، والعمة والخالة، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. العمة كما أيضا هو توصيف آخر، اسم لكل أنثى شاركتك أباك أو جدك في أصليه أو أحدهم، اسم لكل أنثى شاركتك أباك أو جدك، اسم عمتي شاركتني في أبويا، يعني أنا اسمي فلان ابن فلان، وهي كذلك مشاركة أبويا في الاسم اللي بعد أبويا، فهذه تسمى عمة وإن علت هذه العمة. والخالة كذلك، هي كل أنثى شاركت أمك في أصليها أو أحدهم. ثانيا اللاتي يحرمن بالسبب، اللاتي يحرمن بالسبب، احنا عندنا قلنا السبع الأولانيين يحرمن بالإيش؟ بالنسب. اللاتي يحرمن بالسبب، قال وبيانهن كما يلي. قال الملاعنة على الملاعن، أول واحدة في اللي هم يحرمن بالسبب الملاعنة على الملاعن. قال لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد، قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال الموفق لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. الملاعنة والملاعن هما من يعني هما الزوجان اللذان تلاعنا، ومعروف يعني ومر بنا لعلنا الكلام في الملاعنة في كتاب آخر، وهو باختصار الرجل إذا رمى امرأته بالزنا أو نفي ما في بطنها أو نفي نسبة ما في بطنها له، فعند ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم أو نائبه فيتلاعنان، فإذا تلاعن وكذب كل منهما الآخر فرق بينهما تفريقا مؤبدا، ما يرجعوش لبعض تاني خلاص، لا يجوز الرجوع. ولذلك هذه صارت إيش؟ محرمة عليه تحريما أبديا، لكن مع التنبيه على هل هذه التي حرمت عليه تحريما أبديا تصير أو يصير هو لها مثلا محرما؟ ها لا يتصي لا يصير لها محرما. لماذا؟ لأنها حرمت بسبب، بخلاف التي حرمت بنسب. ثم هذا السبب سبب عارض، بحكم عارض في الشرع، بحكم عارض يعني حكم استثنائي في الشرع، وهو أن الملاعنة تستوجب التفريق الأبدي. نعم. قال ويحرم بالرضاع. يبقى دي نمرة اتنين بقى من اللي هم السبعة اللي بالسبب، السبعة اللي بالسبب نمرة اتنين. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة. فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع، كالأمهات والأخوات، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني إيه العبارة بتاعت ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؟ يعني إحنا عندنا سبعة محرمات بسبب إيش؟ النسب، مش كده؟ الرضاع يجي فيه سبعة زيهم، الرضاع يجي سبعة زيهم. يعني إحنا لو نظرنا كده اللي هم بالنسب، الأم اللي الأم بالرضاع إيش؟ محرمة. البنت يبقى البنت بالرضاع محرمة. الأخت، الأخت بالرضاع محرمة. بنت الأخت، ممكن حد يقول البنت إيه حكاية البنت بالرضاع دي؟ مش كده؟ زوج المرضعة، زوج المرضعة، لو البنت اللي رضع من المرضعة دي صارت له إيش؟ بنتا، صارت له بنتا تحرم عليه. الأخت، أخت المرضعة تحرم على من رضع منها. بنت، بنت أخت المرضعة تحرم على من رضع منها. لماذا؟ لأنها من المحرمات بسبب أن بنت أختها، يعني صارت هي في هذا الحال محرمة عليه بهذا الذي هو سبب أن أمه، أمه خالت هذه، آسف لا معلش، بنت الأخت، بنت الأخت، بنت أخت من الرضاع، آسف، بنت الأخت من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، يعني أخت من الرضاع بنتها صار هو لها خال، وبنت الأخ، بنت الأخ من الرضاع صار هو لها عم، والعمة والخالة. يعني أخت زوج المرضعة صارت له إيه؟ عمة. أخت المرضعة صارت له خالة. لا احنا اللي هنا دول اللي عندنا، احنا اللي جايين دول ستة، اللي جايين دول اسف ستة، سبعة، سبعة، سبعة. أيوة. لا لا، انت عايز تفرع في الرضاع يعني وتعد، عايز تفرع في الرضاع السبعة اللي فاتوا؟ لا لا لا، ده اسمها سبب واحد واسمه ايه؟ الرضاع بس. يبقى يحرم بالرضاع ده سبب، ماشي. يبقى احنا عندنا الملاعنة، ادي واحد، اتنين الرضاع، تلاتة. قال وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده. دول هنا يا جماعة اللي جايين دول كلهم، اللي جايين دول بعد كده كلهم اسمهم محرمات بسبب المصاهرة. احنا عندنا بسبب، هم كل جايين بسبب. السبب الاولاني الملعنة، السبب الثاني الايش؟ الرضاع. اللي جايين دول كلهم بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة. يعني ايه المصاهرة؟ المصاهرة هي القرابة الناشئة عن الزواج، القرابة الناشئة عن الزواج. يعني مثلا انا واحد لما تزوج بنتي، لما جه اخ تزوج بنتي صار اسمه ايه؟ هو صهري، واولاء يعني قرايبه هم نفسهم او اهله يعني عشان ذلك اسمهم اصهاري. حصل نوع من القرابة اسمها المصاهرة، بس ما هياش قرابة النسب بقى، ما هو الخال والعم وكذا اسمهم قرابة الايش؟ النسب دول اسمهم قرابة الإيش؟ المصاهرة. نعم. قال وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده، دول يحرموا بالعقد مجرد العقد. يعني لو عقد أبوه على امرأة، لو أبوه عقد على امرأة أو جد عقد على امرأة، المرأة دي ايه؟ تحرم عليه، لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وإن كان المسألة دي فيها خلاف، في بعض العلماء يقولون بالدخول وليس بالعقد، وليس بالعقد. لكن الحقيقة الأحوط في هذه المسألة إن لم يكن حتى هو الأرجح فهو العقد. أيضا مما يحرم، قال وتحرم زوجة ابنه وإن نزل، وتحرم زوجة ابنه وإن نزل، زوجة الابن وإن نزل، يعني زوجة ابني أنا لا يجوز أن أتزوجها حتى ولو طلقها، حتى ولو طلقها لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. الأحوط كذلك أن يقال بالعقد كذلك، الأحوط، لأنها بمجرد العقد يصير الحما محرما له، حما هذا صار محرم له بمجرد العقد وعليه، فهذا التحريم نشأ من العقد، إذا يمتد إلى يعني حتى ولو يعني استمر هذا العقد ولم يدخل به. يقول وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، بمجرد العقد. قال لقوله تعالى وأمهات نسائكم. قال وتحرم اللي هي حماته يعني بعد العقد تحرم عليه حتى لو طلق بنتها. قال وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، عقد على البنت وسبها، أمها صارت محرمة تحريم كذلك إيش أبدي. ينفع يرجع للبنت دي تاني أو ممكن، لكن الأم دي خلاص أصبحت محرمة تحريم أبدي. نعم. وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم، يبقى دي مقرونة بالدخول، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى هذا مقرون بالدخول، الربيبة لابد أن يكون دخل به أمها، دخل به أمها. في تفاصيل كده يعني فرعية في هذه المسألة بين الفقهاء، إن بعض الفقهاء كابن حزم وغيره ذهبوا إلى أن الربيبة هي التي تكون في حجره في رعايته، وأما إن كانت في غير بيته فتحل له، وهذا فيه نظر شديد جدا، فيه نظر شديد جدا. والصحيح أن الربيبة سواء كانت في بيته أو في بيت غيره فتحرم عليه لإطلاق القرآن لذلك. ماشي، لكن الراجح بل الصحيح لإطلاق القرآن ذلك. قال هذا ويناسب أن نقرأ الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قال القسم الثاني ما كان تحريمه منهن مؤقتا وهو نوعان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول المحرمات في النكاح. سبق الكلام من أن المحرمات في النكاح 14 نسوة، 7 يحرمن بالنسب و7 يحرمن بالسبب. و أما وهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني ما كان تحريمه، القسم الأول يعني ما كان تحريمه مؤبد على هذا النحو، أما القسم الثاني ما كان تحريمه منهن مؤقتا. يبقى القسم الأولاني اللي هو كان بالسبب أو بالنسب تحريم مؤبد، تحريم مؤبد. القسم الثاني ما كان تحريمه منهن مؤقتا، يعني تحريم لسبب مؤقت، يعني إذا زال هذا السبب أو المانع أو العارض لا يمنع من الحل، لا يمنع من الحل. قال وهو نوعان. قال النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع، ما يحرم من أجل الجمع. قال فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. قال وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها لانتفاء المحذور. يبقى النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع، ما يحرم من أجل الجمع يعني يحرم بسبب أن يجمع معها امرأة لا يجوز أن تجمع معها، لا يجوز أن تجمع معها، فيحرم الجمع بين الأختين، بين الأختين، والنص على ذلك وأن تجمعوا بين الأختين. والحكمة في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لماذا؟ لأن الشرع يعني يحافظ على صلة الأرحام، فإن الرجل لو تزوج المرأة وجمع معها أختها بعد ذلك أدى ذلك إلى الضغائن التي تكون ربما بين الضرائر، أدى هذا إلى ضغائن واختلافات ونزاعات يقطع بسببها الرحم. وقد يقول قائل ألم يكن هذا مباحا أو مشروعا في شريعة يعقوب؟ الجواب بلى، كان ذلك مشروعا في شريعة يعقوب، لكنه نسخ في شريعة الإسلام، نسخ في شريعة الإسلام على قول من يقول أن يعني أم يوسف كانت امرأة، كانت شقيقة لأم الأولاد الآخرين وكنا شقيقات. نعم. قال ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، أيضا صورة أخرى من صور المنع المؤقت بسبب الجمع، بسبب الجمع، فإنه إن جمع بين أربعة نسوة حرم عليه أن يزيد أو أن يتزوج، يعني حرم عليه أن يتزوج، ممنوع يتزوج. لماذا؟ لأنه عنده أربع نسوة، عنده أربع نسوة، لأنه جمع بين الحد يعني الأقصى للنساء وهو أربع نسوة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل عنده عشر ورجل آخر عنده أكثر من ست ونحو ذلك أمر أن يفارق ما زاد عن أربع، أن يمسك على أربع ويفارق الباقي. فهذا تفسير للآية صريح، مع أن الآية مفسرة، إلا أن هناك من أهل الضلال من يعني أولها تأويلا فاسدا، كبعض طوائف من الرافضة أو الشيعة يعني أولوها على أن مثنى وثلاث ورباع يعني يجمع بين كل هذا، يعني يكون له مثنى ثم يكون له ثلاث مع المثنى، إذن خمس، ثم يكون له رباع مع الخمسة فيكون له تسع نساء. وهذا باطل مردود بالسنة الصريحة في ذلك. نعم. قال النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض يزول، يبقى النوع الأول ما كان تحريمه بسبب الجمع، جمع بين أختين، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، أو أنه يجمع بين أربع نسوة يبقى يحرم علي أن تزوج غيرهن. نعم. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض يزول. قال فيحرم تزوج المعتدة من الغير، يحرم عليه الرجل يتزوج امرأة معتدة من غيره. قال لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب يعني العدة التي كتبها الله تعالى معدودة على النساء حتى تنتهي، حتى يبلغ أجلها ويأتي وقت نهايتها. نعم. ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملا، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. يبقى لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة المعتدة من غيره. طب من غيره دي فيها تنبيه على ماذا؟ على أنها إن كانت معتدة منه فيجوز له أن يتزوجها، يجوز له أن يتزوجها كالمختلعة. فالمختلعة التي تعتد منه يجوز له أن يتزوجها، وذلك لأن الطلاق الخلع على الصحيح طلقة بائنة، طلقة بائنة. فإذا طلقها بانت لكن يجوز له أن يتزوجها في عدتها، يجوز له ذلك. قال ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها. يحرم أن يتزوج من امرأة زانية، يحرم عليه أن يتزوج من امرأة معروفة بالزنا والعياذ بالله، إلا أن تتوب ويعرف أمر توبتها، ويعرف أمر توبتها، فعند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فهذه المرأة تحرم على أي رجل مسلم. وقد جاء الصحابي رضي الله عنه، يعني أبي مرثد الغنوي، أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن امرأة كان يحبها في الجاهلية، وكان يعني يدخل عليها ونحو ذلك ويزني والعياذ بالله بها، وكانت هي تزني كذلك، وكانت تسمى عناق، وهي التي نزلت فيها هذه الآيات هي ومرثد على قول بعض المفسرين. أنه لما لقيها مرثد رضي الله عنه، ابن أبي مرثد الغنوي، لقيها وهو يهرب بعض أثار المسلمين من مكة أيام الهجرة، كان يهرب بعض أثار المسلمين ويحملهم ويهربهم، فلقيته عناق هذه. فلما لقيته قالت يعني تعالى عندنا وبت عندنا ونحو ذلك، وكان متعلقا بها ويحبها. فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من عناق أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تفعل، لا لا تفعل. وأنزل الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طيب لو أنها تابت يجوز له أن يتزوج منها، لو تابت عرفت توبتها ويعني برئ رحمها ونحو ذلك جاز له ذلك. وعليه مسألة فرعية، لو أن رجلا زنى بامرأة فهل يتزوجها بعد زناه بها؟ الجواب لا، لأنها عندها مانع يمنع من الزواج، وهو الوطء، الوطء يمنع من الزواج، فلا بد لها من أن تستمرئ الرحم من هذا الوطء، ثم يعرف عنها التوبة هي وهو، ثم يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يزوج الزنا إذا ثبتت التوبة بعد ذلك. لا باطل، لو أنه نكحها هذا باطل، لأن من موانع الزواج، مش إحنا لسه مر بينا الدرس اللي فات، من شروط صحة عقد الزواج خلو المرأة من الموانع، ومنها أن تكون المرأة معتدة أو موطوءة، أو موطوءة. نعم. ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوجا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. يحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج آخر بنكاح صحيح. رجل طلق امرأة ثلاثا طلقة أخيرة، فهذا عند ذلك لا يجوز له أن يتزوجها إلا أن تتزوج غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، فيجوز له أن يتزوجها بعد ذلك مرة أخرى. قال لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح له تفاصيل يعني تتعلق بأحكامه عند الفقهاء، يعني لكن جملة ذلك أنه لا يجوز الاتفاق والتعاقد على ذلك، وإلا كان ذلك التحليل المحرم، التحليل المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. قال ويحرم، لكن لو أنه وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى فهذا هو التحليل الحلال، ولا يعتبر فيه يعني نية المرأة، لا يعتبر فيه نية المرأة. يعني ماذا؟ لو أن المرأة نوت أن تتزوج رجلا لتعود إلى زوجها الأول، نية المرأة غير معتبرة، يعني لا تؤثر. أما الذي يؤثر هو نية من؟ نية الرجل، نية هو أن يتزوجها ليحلها إلى غيره، ليحلها لغيره، هذا هو الذي يؤثر على الراجح من كلام العلماء. ليس للمرأة عقدة نكاح، ليس للمرأة عقدة نكاح أبدا، إنما عقدة النكاح بيد الرجال، لكن مسألة أن المرأة تجعل لها شرطا ده يجوز، هو ده اللي هو اللي هم بتوع الأفلام والتمثيليات يسموه العصمة في إيدها، ده أن تجعل لها شرطا، إن المرأة تجعل لها شرطا، يعني ماذا؟ تشترط على الزوج أنها إن أرادت الطلاق يوما يكون لها ذلك فيرضى بذلك، هو ده المقصود به، إن هي التعبير اللي بيعبروا به إن العصمة بإيدها ونحو ذلك. على هذا الزوج يجوز، لا ما تؤثرش، العقد صحيح. العقد صحيح. لو طلقة رجعية يعني، لا يعني طلقة رجعية ماشي يراجع، فهنا ربنا هينفذ الشرط. طب وهو ليه ينفذ الشرط اصلا؟ لو هو عايز يراجع يبقى ليه يخسر طلقة اصلا؟ لا مش القضاء، هو اشترط عليه ذلك دي عند العقد. طيب ما ينفذش الشرط وخلاص، ممكن ما ينفذش ما ينفذش الشرط ويكون آثما بعدم يعني او مخالفة الشرط، هذا اهون من الايش؟ من التطليق، من التطليق. نعم. قال ولا يحل أن يتزوج كافر، احنا اللي قبلها قال ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. قال ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أيضا من المحرمات المرأة المحرمة، لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة محرمة، أن يتزوج من امرأة محرمة، فإن الزواج في الإحرام باطل، الزواج في الإحرام باطل. نعم. قال ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. لا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، الكافر المسلم، لأن الله خاطب أولياء المرأة وقال ولا تنكح المشركين، لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. ولا يتزوج المسلم امرأة كافرة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، المشركات آسف حتى يؤمن، ولقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إلا الحرة الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حل لكم. وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكافرة، هذه محرمة عليه تحريم مؤقت ولا تحريم مؤبد؟ ها؟ مؤقت. باعتبار ماذا؟ مؤقت باعتبار إنها إذا أسلمت، مؤبد ما بقيت على الإيش؟ على الكفر. لكن يجوز أن يتزوج الكافرة الكتابية ولو بقيت على الإيش؟ الكفر. نعم. وإن كان الزواج من المرأة المؤمنة أفضل، والأمة مؤمنة خير من مشرك. وبعض السلف كره الزواج من الكتابية، وكان ابن عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كذلك يعرف عنهم ذلك أنهم كرهوا الزواج من الكتابية، والعلة في ذلك أنهم كانوا يخشون على المسلم فتنة الكتابية، فلعله يميل إليها قلبه في عقيدتها، إذ أنه يراها وهي تفعل الكفر والشرك وكذا ونحو ذلك، فيميل إليها قلبه فيحمله على موافقتها في الكفر والعياذ بالله. لو مشركة ماذا؟ لو صارت كتابية يجوز الزواج منها. نعم. ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها. أيضا يحرم على الرجل المسلم الحر أن يتزوج الأمة المسلمة، لكن هذا يأتي عليه كلام آخر، وهو أنه يجوز عند الاحتياج والضرورة. قال لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها، إلا إذا لأن الزواج من الإماء يؤدي إلى استرقاق الأبناء، هو حر وأولاده يطلعوا رقيق لسيد الأمة هذه. نعم. قال ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع. قال ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها، لأن لكل منهما أحكاما. يحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، يعني لا يجوز للعبد أنه يتزوج سيدته ولا السيدة أن ترضى بالعبد، لكن لو وقع العقد، لو حصل، فالعقد صحيح. وهذا لماذا؟ لأنها رضيت وتنازلت، وإن كانت هي تملكه، لكن عقدة النكاح بيده هو، عقدة النكاح بيده هو. ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه. يحرم على السيد أن يتزوج الأمة، أن يتزوج الأمة يعني وهي تظل أمة. قال لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، يعني يحرم على السيد أن يتزوجها ويبقيها أمة على هذا النحو، إما أن تكون أمة وإما أن تكون زوجة، إما أن تكون أمة وإما أن تكون زوجة، فإذا أراد الزواج منها أعتقها. قال والوطء بملك اليمين، حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك اليمين، لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأنه يحرم الوطء من باب أولى. يعني ماذا؟ والوطء بملك اليمين حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد. توضيح يعني قال فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة، يعني هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة معتدة؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة محرمة؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا؟ كذلك هذا بالنسبة لملك اليمين، لملك اليمين. قال لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء،